Ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dini. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tawfariju ba'dal fajri kuntu usalli usalli lillahi ta'ala athuru syauqan ismallahi subban ikraman ijlana. Subhanallah, man rafa'a as-sama' wa ahsana al-bina'. Subhanallah.

Bila مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان.

Jotting to the Bass Remix. Oh, Oh,

DJ Acha Remix. the performance by Mr. Bukija. Indonesia Production. Yeah. أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا.